بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: كتاب السلام، باب فضل السلام والأمر بإفشائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب السلام. السلام اسم من أسماء الله عز وجل، كما قال الله تعالى: الملك القدوس السلام، ومعناه السالم من كل نقص وعيب. وفي كونه تحية له معنيان: المعنى الأول، إذا قلت السلام عليكم، المعنى الأول اسم السلام عليك، أي بركته وحفظ الله تعالى ورعايته لك. والمعنى الثاني: السلام عليكم دعاء بأن يسلمك الله عز وجل من كل آفة ومن كل نقص وعيب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. هذه الآية فيها أدب من آداب دخول البيوت، وهو الاستئذان والسلام عند الدخول. فصدر الله تعالى هذه الآية بالنداء تنبيهاً، ونادى أهل الإيمان حثاً وإغراءاً، أي لإيمانكم افعلوا ما آمركم به. وهذا يدل على أن امتثال ما وجه إليهم من الخطاب سبب لزيادة الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم، أي لا تدخلوا بيوت غيركم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. حتى تستأنسوا أي حتى تستأذنوا. والاستئناس أعم من الاستئذان، لأن معناه الاطمئنان والانشراح ونحو ذلك. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها عند دخولكم بأن تقولوا السلام عليكم. وظاهر الآية الكريمة أنه إذا أراد أن يدخل البيت فإنه يستأذن ثم يسلم. ودلت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يسلم ثم يستأذن. ففي سنن أبي داود أن رجلاً دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستأذن ولم يسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. وهذا صريح بأن السلام قبل الاستئذان. والقول الثالث، وإليه ذهب بعض العلماء، وهو التفصيل. قالوا: إن كان صاحب البيت موجوداً فإنه يسلم أولاً ثم يستأذن، وإن كان صاحب البيت غير موجود فإنه يستأذن قبل أن يسلم. وهذا القول أصح، لأن به تجتمع الأحاديث مع الآية الكريمة: حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم، أي الاستئذان والسلام خير لكم. والخير هو أعلى الحالين من كل شيء فاضل. وإنما كان الاستئذان خيراً لأسباب: أولاً، أنه إذا استأذن فإنه يأمن من الاطلاع على العورات والنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه. وثانياً، أنه ربما إذا لم يستأذن يكون فيه إحراج لصاحب البيت، بحيث أنه يبغته، وربما يكون صاحب البيت لا يرغب في دخوله، فإذا استأذن فإن أذن له دخل وإلا فلا. وثالثا أيضا أن من فوائد الاستئذان أنه يعطي الفرصة لمن في البيت أو في الغرفة أو ما أشبه ذلك لأجل أن يتهيأ، فربما يكون على حال لا يحب أن يراه أحد عليها. ورابعا من خيرية ذلك أن فيه دفعا للتهمة عن نفسه، لأن الإنسان إذا بغت أهل بيت من غير أن يستأذن فقد يتهم أنه يريد أن يطلع على العورات أو أنه يريد سرقة أو نحو ذلك، فإذا استأذن دفع التهمة عن نفسه. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، أي لأجل أن تتذكروا، والتذكر هو الاتعاظ والاعتبار. فهذه الآية الكريمة فيها توجيه من الله عز وجل لعباده المؤمنين ألا يدخلوا بيوتا إلا بعد الاستئذان، وهذا عام لدخول البيت وعام أيضا لدخول المنازل التي في البيت. فلا يجوز للإنسان أن يدخل غرفة من الغرف لأبنائه أو لبناته إلا بعد أن يستأذن، لأنه قد يكون هذا الابن على حال لا يرضى أن يراه أبوه عليه، وكذلك البنت ربما تكون على حال لا تحب أن يطلع أحد عليها. فالمشروع لمن أراد أن يدخل موضعاً أو محلاً أن يستأذن، وهذا أيضاً يشمل حتى في غير المنازل، حتى في الدوائر الحكومية وغيرها، إذا أراد أن يدخل مكتباً من المكاتب أو أراد أن يراجع معاملة ونحو ذلك، فإن المشروع له قبل أن يدخل أن يستأذن، فإن أذن له فليدخل وإلا فليرجع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.